السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 25 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، والكلام لا يزال حول شروط صحة الصلاة. شروط صحة الصلاة، تكلمنا عن الشرط الأول وهو دخول الوقت، وذكرنا الكلام حول المواقيت في الدرس الماضي، وبقي الكلام حول مسألة تتعلق بقضية المواقيت. يعني كانت النية أن أتحدث عنها ولكنني أنسيتها، ثم بعد ذلك قرأت في الأسئلة هذه المسألة، ألا وهي قضية أذان الفجر في مصر، وهل هو في وقته أم قبل وقته. هذه مسألة الأخ اللي بيسأل بيقول أثارها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وأقول لم يكن الألباني وحده هو الذي أثارها، بل هذه المسألة قديمة، حتى إن الشيخ محمد رشيد رضا رحمة الله عليه علق على هذه المسألة وتناولها في أثناء تفسيره لسورة البقرة في تفسير المرار، عند قول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني الكلام ده في الثلاثينات بالتقويم الإفرنجي أو النصراني، يعتبر في الثلاثينات لما رشيد رضا يقول هذا الكلام في تفسيره لسورة البقرة أيام محمد عبده. مسألة قديمة جدا تناولها الشيخ محمد رشيد رضا، وهذا الكلام كنا قد ذكرناه قديما منذ أكثر من 15 عاما أيام أن كنا بصدد تفسير سورة البقرة، تناولنا هذا الأمر من قديم. ثم حدث جديد وتناولته مجلة الأزهر، مجلة الأزهر تناولت هذا الأمر وذكرت بحثا لأحد تلامذة الشيخ الألباني وهو الشيخ عبد الملك الكليب، كان قد ذكر بحثا في مجلة الأزهر، وهو بحث قديم أيضا من أكثر من 13 عاما في مجلة الأزهر. ثم تناولته جريدة الأهرام بين مؤيد وبين معارض، وتدخلت هيئة الأرصاد وتكلمت في هذا الأمر وناقشه بعض علماء الأزهر. فالمسألة ليست يعني حكرا على عالم من العلماء، وإنما هي بين أخذ ورد. وحتى مجلة التوحيد ناقشت هذه المسألة، ومن أراد أن يعمل بحثا، وأتمنى أن يقوم أحد طلبة العلم النشطاء، مش النشطاء السياسيين، دول دمار وهلاك، عايزين احد النشطاء من الباحثين وطلبة العلم يستطيع ان يجمع اقوال اهل العلم مما ظنها ثم يذكر المسألة بادلتها. والامر الذي نميل له او نميل اليه ونقول به اننا في هذه المسألة نعمل بالاحوط، في هذه المسألة نعمل بماذا؟ بالاحوط، لان الاخ الذي يقول بيقول بعض الشباب اذا اذن المؤذن لصلاة الفجر في رمضان يأكل ويشرب لمدة ثلث ساعة او نصف ساعة لان الاذان لسه اللي هو الفجر الصادق ما دخلش. نقول هذا خطأ، هذا خطأ، وكانت قد حدثت فتن منذ اكثر من 20 عاما، حدثت فتن في المساجد من جراء هذا، وبعض الشباب كان ينتظر لما الفجر يؤذن وبعد ما يؤذن الفجر يمسك القلة ويشرب امام المصلين، وحدث بعد ذلك صدام بينهم وبين المصلين، وقامت فتن في المساجد، وتدخل الامن بسبب هذه الحماقة التي يرتكبها البعض ويظنها انها من العمل بالسنة. هذا خطأ جسيم. ولذلك احنا بنقول ايه؟ ان العمل بالاحوط هو الاولى. كيف نعمل بالاحوط؟ دخول الفجر الصادق امر يتعلق بعبادتين عظيمتين، عبادة الصلاة وعبادة الصوم. بالنسبة للصلاة اذا صلى الانسان قبل دخول الوقت، وكنا يعني مثلا احنا الان اذا قلنا وقت صلاة الفجر اللي موجود في النتيجة والمساجد بتؤذن عليه، لو قلنا ان هذا الوقت هو التوقيت الخطأ، ما الذي سيترتب على ذلك؟ الصلاة قبل وقتها، واضح الكلام؟ الصلاة قبل وقتها، يبقى هنا عندي خطورة. فالأحوط ان افعل ماذا؟ ان اؤخر الصلاة. هنأذن مع المؤذنين عشان ما نعملش فتنة، ولكن نؤخر الصلاة. ولذلك الافضل ان نقيم الصلاة، صلاة الفجر، بعد ايه؟ نصف ساعة احتياطا. بعد طبعا الامر بيختلف من الشتاء الى الصيف، لكن لما نجعل بين الاذان والاقامة نصف ساعة، ولو وجدت مسجد من المساجد بيتعجل ما تعملش اشكال، اذا ولو لزاوية يكون فيها اخوة من طلبة العلم فاهمين الموضوع، وهم يعني بيتأخروا بعادتهم، يعني هم على الاخ من دول يعني على ما يصحى ويدخل دورة المية والكلام ده كله، هو كده كده بيبقى عايز يخليها ساعة، فتجد الاخوة يعني بيأخروا الامر مفيش اشكال. يبقى نصف ساعة، يبقى انت هنا فعلت الاحتياط. لو كان الاذان قبله يبقى انت الحمد لله قمت بالواجب وصليت الصلاة في وقتها. لو كان الاذان في الوقت الشرعي حقيقة انت صليت قبل طلوع الشمس، مش كده ولا لا؟ يبقى انت في داخل الوقت، بل احتياط ان تفعل هذا. طب بالنسبة للصيام ما الذي نفعله يا اخواننا؟ احنا الوقت عايزين نوضح مسألة قبل اللي بنتكلم فيه. ناس تيجي تصلي صلاة جماعة متأخرين، يقعد الامام كأنه بيصلي بالناس التراويح او بيصلي الجمعة ويعلي صوته، يجوا الاخوة يصلوا يخلصوا ونقول الحمد لله الراجل خلص، يروح اخ جاي منضم للتاني، التاني يروح رافع لي صوته. في ايه يا اخواننا؟ ده انتوا بتصلوا صلاة اربعة، ده انا عمال اوطي صوتي وانت تعلي صوتك، ما انا عارف انه خلص، ما انا بكلمه اما خلص. متشكرين يا حبيبي، لا حول ولا قوة الا بالله. هنقول لكم بقى خلاص محدش يصلي جماعة تانية، كفاية الجماعة الام، واي واحد يجي يصلي بقى لوحده، ما يصليش جماعة عشان ما تشوش علينا. المهم نرجع للكلام اللي كنا بنقوله قبل كده، الصلاة بالنسبة للصلاة عملنا بالاحوط ان احنا اخرنا المسألة نصف ساعة، واضح الكلام؟ بالنسبة للصيام بقى تعمل ايه؟ الصيام لنفرض جدلا ان هذا الاذان قبل وقته او بعد وقته او في وقته الطبيعي، الاحتياط انك تعمل ايه؟ انك تمتنع عن الطعام ساعة الاذان، لانك لو عملت بالاحتياط عملت بالاجماع، الاجماع اللي هو ايه؟ ان عند الفريقين صيامك سليم، صح؟ يعني عند الفريقين صلاتك سليمة. ليه؟ انت صليت بعد نص ساعة، اللي بيقول الوقت في وقته مفيش اشكال، واللي بيقول ان الوقت الاذان قبله يبقى انت صليت الحمد لله في الوقت الشرعي عند الجميع صلاتك سليمة. كذلك بالنسبة للصيام تعمل بالايه؟ بالاحوط، اللي يبقى عند الجميع صيامك سليم، عند الجميع صيامك سليم. اللي بيقول الاذان اللي في النتيجة قبل وقته لما انت تمتنع هيبقى صيامك سليم ولا في اشكال؟ صيامك سليم غاية الامر انك امتنعت قبل الاذان بحوالي ربع ساعة او تلت ساعة، مفيش اي اشكال. ايه الاشكال في كده؟ احتياطا، فمن استبرأ لدينه وعرض فمن ايه؟ فمن الرسول صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يوقع، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله في الارض محارم. يبقى ساعه ما يجي المؤذن يؤذن تمتنع تمسكش قله ولا تشرب، والا تبقى رجل مسيرا للفتنه. حتى ولو كنت معتقدا تمام الاعتقاد ان الاذان قبل وقته كل واشرب في بيتكم، لكن ما تاكلش وتشرب وتجر امام الناس، وان كان الامر ما هوش يقين عند حد، المساله ايه؟ مشتبهه. فالورع التقي يعمل بايه؟ بترك الشبهات. اول ما الاذان يؤذن تمتنع عن الطعام والشراب، يبقى انت احتطت. فلو كان الاذان قبل وقته فانت مفيش اشكال عليك، ولو كان الاذان قبل وقته فمفيش اشكال عليك، يبقى انت صيامك بالاجماع سليم وصلاتك بالاجماع سليمه. يبقى بالنسبه للصيام نحتاط بان نمسك مع الاذان، ونحتاط في الصلاه ان نؤخرها حتى لا نقع في المخالفه ونصليها قبل وقتها. وضحت المساله؟ اما تحقيق القضيه فماشي، تحقق بنصوص، دي تحقق بايه؟ ببيان هل الذي يحدث موافق للنصوص ولا لا، وده محتاج لجنه علميه شرعيه مع لجنه فلكيه، واخدين بالكم ولا لا؟ عشان يعدل الامر. فدي مساله اكبر من ايه؟ من امكانيات طلبه العلم ومن امكانيات الشيوخ، دي عايزه اجهزه الدوله اللي تتدخل، لجنه من جامعه الازهر مع لجنه من الايه؟ من الارصاد، ويستطيعوا ان هم يجتمعوا مع بعض ويتفقوا على بيان الفجر الصادق والفجر الكاذب وما شاكل ذلك. الى ان يحدث هذا الكلام، الى ان يحدث هذا الكلام المفروض علينا ان احنا نعمل ايه؟ نعمل بالاحوط وبالاحتياط في هذه المساله، واخدين بالكم ولا لا؟ ولو في اثم ولا شيء يبقى على مين؟ على المسؤولين في هذا الامر، من المسؤولين الشرعيين والمسؤولين التنفيذيين، واخدين بالكم؟ لكن احنا الحمد لله السنه علمتنا كيف نتصرف في كل هذه المآزق وفي كل هذه المواقف. واضح الكلام يا اخواننا؟ عشان ما حدش لا مش هرد على اسئله، احنا بنتكلم عشان ندخل في الدرس على طول. الشرط الثاني ستر العوره. ستر العوره ما معنى كلمه ستر؟ الستر معروف تغطيه، والعوره ما معنى كلمه العوره؟ العوره هي ما يسوء الانسان، الشين، الشين والعيب، الشيء اللي يشين او ها يعيب او يتاذى الانسان من اظهاره، يتأذى الإنسان من إظهاره. والعورة تطلق على النقص أو الثغرة، الثغرة. حتى إن الشيء اللي من الممكن أن يؤتى الإنسان من قبله يسمى عورة. هذا على المستوى العسكري والمستوى السياسي، واخدين بالكم ولا؟ وهذا موجود في القرآن الكريم حينما قالوا إن بيوتنا عورة. ما معنى بيوتنا عورة؟ ما معنى بيوتنا عورة؟ ها؟ يعني مكشوفة واطية، يستطيع السراق أن، ده كلام المنافقين. المنافقين قالوا إيه؟ في غزوة الأحزاب حينما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للدفاع عن المدينة. ويستأذن فريق منهم النبي. يستأذنونه حتى لا يقاتلون ولا يحاربون معه صلى الله عليه وسلم. ويستأذن فريق منهم، فريق من المنافقين الذين في قلوبهم مرض، يقولون إن بيوتنا عورة، بيوتنا واطية، بيوتنا مكشوفة، من الممكن أن يصعد عليها السراق ويسرقونها ونحن في الجهاد ونحن على الجبهة. إن بيوتنا عورة. قال تعالى وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. بعدين اللي خايفين على البيوت دي بيقولوا بيوتنا هتتسرق. قال ولو دخلت عليهم يعني المدينة من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها. اكفر حاضر وما تلبسوا بها الا يسيرا. اكفر حاضر على العين والراس. لن يجادل ولن يناقش اللي كان خايف على بيته. ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها الا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. الى اخر ما ورد ذكره في سورة الاحزاب. يبقى العورة اللي هي الشيء المكشوف وتطلق على النقص وتطلق على العيب وتطلق على ما يتأذى الانسان من ايه من ظهوره وتطلق على المرأة. المرأة عورة لان الناس لا يرضون لنسائهم ان يتكشفن. الناس ايام ان كان الناس ناسا يعني حينما يكون الرجال رجالا وحينما يكون الرجل رجلا بحق لا يرضى لامرأته ان تتكشف. لكن احنا بنسمع دلوقتي ان واحد يقول لمراته يعني ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده احنا عايزينك يعني تبقي كده مش كده ولا ايه. انا ما قلتش حاجة. ستر العورة. العورة هي ما يسوء الانسان اخراجه والنظر اليه وهي من العور. والعور هو العيب. العور هو العيب. وكل شيء يسوء الانسان النظر اليه فان النظر اليه يعتبر من الايه من العيب. هي دي العورة. طب ولذلك سميت عورة الانسان لانه يستقبح الانسان ان تظهر. مش كده ولا لا. في اشياء في جسد الانسان لا يريد ان ترى فاذا رؤيت. وذاك اسمه وذاك اقول لكم على حاجة يعني على سبيل المثال المرأة تتجمل ويأتي اللي هم والعياذ بالله سماصرة النساء في العالم الذين يقومون على بيوت الازياء العالمية ويقومون بصناعة ازياء تجعل المرأة تظهر منها اشياء مع انهم هم لو اظهروا المرأة كلها على بعضها هذا امر يسوء ويصبح الامر قبيحا جدا. واخدين بالكم. ولذلك هم يتفننوا في اظهار بعض الاشياء التي تثير الشهوات. واخدين بالكم. لكن طبعا في بعض المجتمعات حينما تصبح الامور والعياذ بالله يعني ليست هناك فطرة على الاطلاق والفطرة انتكست من الممكن ان تصبح هناك نوادي للعراء او شواطئ للعراء. وهذه امور سلمنا الله واياكم اصحابها مكانهم الطبيعي مستشفى الهواء الطلق لان هؤلاء لا يجوز ان يجعلوا في مصاف العقلاء اصلا. يقول الشيخ حفظه الله ومن شروط الصلاة ستر العورة. ومن شروط الصلاة ستر العورة وهي ما يجب تغطيته ويقبح ظهوره ويستحيا منه عند من عنده حياء والحياء من الإيمان. وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقال الشاعر مقتبسا قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة. هذه الآية في سورة الأعراف المكية. بيّن ابن عباس رضي الله عنهما سبب نزولها فقال ابن عباس كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة. النساء في الجاهلية كن يطفن وهن عرايا فتقول المرأة من يعيرني تطوافا يعني شيء أغطي به عورتي. من يعيرني تطوافا تطلب الإعارة ليه لأن الملابس التي كانت تلبس عصوا فيها رب العالمين. ده في الجاهلية الملابس كانوا لا يلبسون وهم يطوفون من تعظيمهم للبيت لا يطوفون بالبيت إلا بملابس إيه لم ترتكب فيها معصية. فكل الملابس ارتكبت فيها المعاصي فكانت تخلع المرأة إيه ملابسها التي ارتكبت فيها المعاصي فتطوف بالبيت عريانة. زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل والعياذ بالله. فكانت تطلب تطوافا يعني شيء تستطيع ان تجعله على فرجها، تخفي الفرج فقط، وتقول اليوم يبدو بعضه او كله فما بدا منه فلا احله، اليوم يبدو بعضه او كله فما بدا منه فلا احله. فنزلت هذه الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولذلك يقول: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فقال الشيخ حفظه الله، قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا بالكم من أمر مهم، القرآن ما قالش من شروط صحة الصلاة ستر العورة، ولا السنة قالت من شروط صحة الصلاة ستر العورة. ده الكلام ده كلام مين؟ الفقهاء بالاستقراء؟ لا مش بالاستقراء، هذا الكلام القرآن قال خذوا زينتكم ولم يقل ستر العورة. ولأن القرآن قال خذوا زينتكم والفقهاء تعاملوا على أن المسألة ستر للعورة، حدثت خلافات، فوجدنا منهم من يقول ما هي عورة الرجل. بعضهم يقول إن العورة هي، وهذا هو الكلام الذي عليه الأدلة، إن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، من السرة حتى الركبة. وهل الركبة داخلة ولا لا؟ هننظر بقى لمسألة الغاية تدخل في المغية ولا لا. تمام تمام، يبقى من السرة للركبة. والبعض يقول لا، هما السوأتان، السوأتان الفرجان. طيب تعال على عورة المرأة، عورة المرأة الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، يبقى العورة عورة كلها، كل شيء بما فيها الوجه والكفان. وإذا صحت الروايات الأخرى في تصحيح استثناء الوجه والكفين وهو قول الجمهور، وجدنا أن المرأة عورة باستثناء الايه؟ الوجه والكفين. واضح الكلام؟ طيب هذا الكلام لو جينا نطبقه ونقول يستر الإنسان عورته في الصلاة، يبقى ستر العورة، يبقى هندخل في هذه الإشكالية: هل الإنسان لما يصلي يجوز أن يصلي وهو ساتر لعورته؟ طب العورة ايه هي؟ من السرة للركبة. طب ازاي؟ ده انا عندي احاديث بتنهى الانسان عن ان يصلي وهو ايه؟ عاري المنكبين، ليس على منكبيه ايه؟ شيء. بعدين انا اجد ان المرأة يجوز لها ان تصلي وهي ايه؟ كاشفة لوجهها وكفيها. تمام؟ وهي كاشفة لوجهها وكفيها. ونجد ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يوضح ان المرأة اذا سجدت ستنكشف سينكشف باطن قدميها، وباطن القدمين سيظهران، اذا هما ليس ايه؟ من العورة في الصلاة. اذا العورة في الصلاة شيء، والعورة خارج الصلاة شيء اخر. فمن اختلط عليه الامر في قوله ستر العورة هيدخل عليه الاشكال، وهذا هو الاشكال الذي حدث. وقضية الفخذ او الفخذ عورة ولا مش عورة؟ لو قلنا ان الفخذ او الفخذان عورة يبقى لابد من سترهما في الصلاة، ولو قلنا غير عورة يبقى من الممكن ان يصلي الانسان وهو عاري الفخذين. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى قضية ستر العورة هذه ما قالها القرآن وما قالتها ما قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، بل القرآن قال شيئا اعظم من قضية ستر العورة. قال ماذا؟ خذوا زينتكم، زينة كاملة. ولذلك لما جاء في الخبر في الاثر ان عبد الله ابن عمر على ما اذكر راى رجلا يصلي وهو حاسر الراس، راسه عديانه، قال له: يا اخي قال الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. فاذا هو لا يتكلم هنا عن عوره، واذا هل الراس ظهور راس الرجل عوره ام لا؟ ويعلق على ذلك الشيخ ابن العثيمين رحمه الله عليه ويقول: قضيه تغطيه الراس هذه قضيه مرتبطة بالايه؟ بالزمن وبالبيئة. فاذا كان الزمن والبيئة ان كمال الزينة ان يغطى الرأس، فلا بد من تغطية الرأس في الصلاة. ليه؟ لانه من قول الله تعالى خذوا زينتكم، لانه يقول ابن عمر يقول للرجل ارأيت اذا خرجت الى الناس ستخرج اليهم وانت عار الرأس، يعني معنى كده انهم ما كانوش بيلتقي الناس مع بعضهم البعض ورؤوسهم حاسرة، اذا معنى ذلك انه من كمال الزينة حينما تخرج على الناس ان تتزين فتغطي رأسك، هذا كان في مجتمعهم، في مجتمعاتهم التي نزل فيها القرآن. فيقول فالله احق ان يتزيى او ان يتزين له، الله احق ان يتزين له، يبقى معنى ذلك ان القضية ليست قضية ستر عورة بمعنى الضيق للعورة، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك وجدنا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول كلاما في رسالته رسالة صغيرة وهي نفيسة جدا اسمها حجاب المرأة ولباسها في الصلاة، هذه الرسالة كان حققها قديما الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهي من أوائل الكتب التي يعني أنا شخصيا قرأتها وأنا صغير وانتفعت بها، غير رسالة حجاب المرأة المسلمة للشيخ الألباني الذي هو من تصنيف الشيخ الألباني، لا هناك رسالة صغيرة يعني كانت قدر كف اليد اسمها حجاب المرأة ولباسها في الصلاة. قال في فصل في اللباس في الصلاة وهو أخذ الزينة عند كل مسجد، شوف الفقه، وهو أخذ الزينة عند كل مسجد الذي يسميه الفقهاء باب ستر العورة في الصلاة. وقال رحمة الله عليه وفي الصلاة نوع ثالث، فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار، وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها أمام المحارم، يبقى أمام المحارم يجوز أن تكشف إيه؟ رأسها في بيتها، يبقى الرأس مش عورة، لكن في الصلاة أمرت بالاختمار. قال فأخذ الزينة في الصلاة لحق الله، يبقى لما بتتزين وتلبس الخمار في الصلاة ليس لأن الرأس عورة، وإنما لأنه من كمال الزينة، بدليل أن المرأة رأسها ليست عورة بالنسبة للمحارم، ولذلك إذا جلست مع محارمها من الممكن أن تكشف عن رأسها، فلو كانت رأسها عورة لما جاز لها أن تكشف أمام المحارم، واخدين بالكم ولا لا؟ فإذا دخلت في الصلاة لا يراها إلا الله هتعمل إيه؟ هتختمر، يبقى معنى ذلك إن اختمرها لحق الله، يبقى من باب التزين للصلاة خذوا إيه؟ زينتكم، مش لإخفاء عورة، وإلا لو كانت إخفاء عورة طيب ما هو العورة هنا بالنسبة للمحارم كشفت عن رأسها، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال وفي واضح الكلام؟ فقال وفي الصلاة نوع ثالث، يعني بيتكلم عن ثلاث حالات من الكشف أو الإخفاء أو الستر. قال فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار، ولا يجوز لامرأة بلغت الحيض أن تصلي بدون إيه؟ خمار. قال كانت مأمورة بالاختمار، وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها، فأخذ الزينة في الصلاة لحق الله، فليس لأحد أن يطوف بالبيت عريانا ولو كان وحده بالليل، محدش شايفه، ولا يصلي عريانا ولو كان وحده، فعلم أن أخذ الزينة في الصلاة لم يكن لتحتجب عن الناس، يعني لما أخذت زينتها لم يكن للاحتجاب عن الناس، فهذا نوع وهذا نوع، فاحتجابها عن الناس ده حكم، واحتجابها في الصلاة من أجل ماذا؟ أخذ الزينة. ثم قال وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة، كما أمرت المرأة أن تغطي ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة، وقد يبدي في الصلاة ويظهر ما يستره عن الرجال، كما حدث في وقد يبدي في الصلاة اللي هي قضية ايه؟ هتكشف عن وجهها وايه؟ وكفيها، وتكشف عن باطن قدميها ان سجدت، مع ان هذه الامور لا يجوز ان يراها احد من الرجال الاجانب، يعني الرجال الاجانب عند من يقول بوجوب النقاب وان المرأة كلها عورة، وهذا قول الشيخ الاسلام ابن تيمية وهو قول في مذهب الامام احمد بن حنبل، فهذا ستكون المرأة لا يجوز لها أن تظهر شيئا من جسدها على الإطلاق لأحد من الأجانب. واضح؟ الأجانب يعني غير المحارم، مش الأجانب اللي من أوروبا. الأجانب يعني عشان يبقى بس فاهمين الإيه المصطلحات أهل العلم، الأجانب يعني غير المحارم. لا يجوز لها أن تظهر شيئا من جسدها على الإطلاق. واضح؟ طيب، إن صلت جاز لها التخفيف، والتخفيف أن تكشف عن وجهها وعن كفيها. واضح الكلام؟ بل يجوز لها إذا سجدت من باب التخفيف أن يظهر إيه باطن قدميها. واضح؟ طيب ننتقل للحالة الثالثة، ولكن في غير الصلاة ومع غير الأجانب يجوز لها أن إيه أن تكشف عن أماكن الوضوء، مش كده ولا لا؟ والكلام ده قلناه قبل كده، أماكن الوضوء. يعني لو ظهرت بالساعدين وبالرأس مكشوفة وبالقدمين أو الساقين، يعني من أسفل أسفل الساقين، يعني اللي هي أماكن الإيه الوضوء، لو ظهرت بها أمام المحارم في شيء لا شيء فيه، هتجلس أمام المحارم بها؟ طب مع الزوج مفيش كشف خالص، مفيش ستر خالص، مفيش كشف، يقول لك هو بدايقها أو كده ليه؟ مفيش ستر خالص، مش كده ولا إيه؟ نعم. يبقى شفت قضية العورة إيه؟ تغيرت من حال إلى حال إلى حال إلى حال. واضح؟ فشيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول: وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة، وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال، يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال. فالأول مثل المنكبين، المنكبين يجوز إبداؤهما في غير الصلاة، لأن العورة منين؟ من السرة إلى الركبة. فإذا كشف عن صدره أمام الرجال، أمام الرجال يكشف عن منكبي، رأوا منكبي لا شيء في هذا لأنها مش عورة، لكن في الصلاة لا يصلي وهو عاري الايه المنكبين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وكلمة عاتقه جاء في بعض الروايات ايه عاتقيه. قد يقول قائل: نأخذ بالعاتقين ولا بالعاتق الواحد؟ نقول: وما الفرق؟ العاتقين مسمى. ما العاتقين ايه هما؟ من عظمة الكتف الى العنق، ده اسمه العاتق. واخدين بالكم ولا لا؟ من عظمة الكتف الى العنق الرقبة، ده اسمه الايه المنكب، مش كده؟ طيب، اما يقول عاتقي وفي حديث اخر عاتقي او في رواية اخرى عاتقي، طيب كيف نجمع بين الاثنين؟ مفيش خلاف اصلا، لان عاتقيه مثنى، هما اثنين مفيش اكثر من كده، وعاتقه مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد الايه العموم، مش كده؟ يبقى مسألة مفيش خلاف بين الايه الروايتين. عشان بعض الناس يقول لك ايه ما هو لك عاتقي عاتق واحد، يعني ممكن يعلق على عاتق واحد. لا، العاتق مفرد ايه مضاف يفيد الايه العموم. يقول: فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فهذا لحق الصلاة مش عشان العورة. ولذلك اللي يقول ستر العورة هيختلف عليه الامر، دام حددنا عورة الرجل وعورة المرأة يبقى ايه، يبقى هو ده اللي مطلوب ستره. يقول لك: طب وانا مالي بقى المنكبين والاكتاف والكلام ده كله؟ لا، ما هي المسألة العورة شيء خارج الصلاة وجوه الصلاة شيء اخر وهكذا. وضرب المثال بايه؟ بعورة المرأة مع الاجانب ومع المحارم ومع في اثناء الصلاة. وقال رحمة الله عليه: قال: ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة، مش للنساء ويقف عامل يعني ما ينفعش يقف قصاد النساء والنساء تقعد تتفرج عليه وهو بيلعب ملاكمة. وقال رحمه الله: والمنكبان في حقه كالرأس في حق المرأة. شوف الفقه، المنكبان في حق الرجل مع الرجال كالرأس في حق المرأة، لأن المرأة مع المرأة ومع المحارم نعم اللي موضع الوضوء، لأنه يصلي في قميص أو ما يقوم مقام القميص. يعني لما يجي يصلي يصلي في قميص، لكن ممكن أحد يشوفه هو يعني بيلعب كده عضلات ولا حاجة. قال: يبقى هنا اللي بنتكلم عليه في هذه المسألة التي ناقشها الشيخ رحمة الله حفظه الله في قولي: ومن شروط الصلاة ستر العورة وهي ما يجب تغطيته، ويقبح ظهوره ويستحيى منه. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض، أي بالغ حائض، لأن الحائض مش هتقبل صلاة أصلا، لأن لا يجوز لها أن تصلي. لكن المقصود حائض يعني إيه؟ وصلت لسن الحيض يعني بلغت. إلا بخمار. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه. هذا الحديث يثبت أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. الدليل أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. قالوا: طيب، هذا بالنسبة للنساء، فما حكم الرجال؟ قال: بالقياس. طبعا الشوكاني وغيره، وهذا الكلام بالطبع لن نتكلم فيه بتوسع، لأن درسنا كما تعلمون درس إيه؟ ملخص ومختصر. أما حينما نأتي إلى نيل الأوطار، حينما يشاء رب العالمين سبحانه وتعالى، نبقى نناقش هذه المسألة بإيه؟ بتوسع إن شاء الله. طبعا الإمام الشوكاني رحمة الله عليه يقول: هذه واجبات، وكل الأدلة التي وردت تدل على الوجوب لا على الشرطية، لأن الشرطية واجب وزيادة، مش كده ولا لا؟ لأن الواجب تاركه يأثم، لكن الشرط ها إن انعدم ينعدم المشروط، فالصلاة تقع باطلة. فيقول الإمام الشوكاني: ايتونا بدليل يدل على أن من فرط في هذا الواجب الصلاة تعد صلاة ايه؟ باطلة. هاتوا دليل على انها شرط في الصحة. بيناقشهم في هذه المسألة. وعنه نقل صديق حسن خان كذلك في الروضة النبية، ويتشدد في هذا الامر جدا. فلما قالوا له حديث لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار، قال: وهل قوله لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار؟ طب ما هناك احاديث كثيرة: لا يقبل الله صلاة عاق، لا يقبل الله صلاة مدمن خمر. لا، مش كده ولا لا؟ هل القصد بالبطلان ولا القصد ان العمل لا يقبل ثوابه؟ لكن هل ينقض العمل ويبقى الانسان مكلف باعادته مرة اخرى؟ دي مناقشته. ثم قال لهم: لنفرض انه هنا قد اخذ بهذا الظاهر في قوله لا يقبل الله صلاة حائض، فلماذا عممتموه على الرجال والنساء؟ قالوا: عممناه على الرجال والنساء بجامع القياس اللي هو العلة، ان النساء شقائق الايه؟ الرجال. فيرد عليهم ويقول لهم ايه؟ كيف مع ان عورة الرجل مختلفة عن عورة الايه؟ المرأة. فهل تقولون لا يقبل الله صلاة رجل بالغ الا بخمار؟ مناقشات طبعا طويلة في هذا الامر. الشيخ ابن عثيمين له كلمة في هذا الشأن طيبة، وان كانت تحتاج الاخرى الى مناقشة، يعني الامر في حاجة الى مناقشة. انتم عارفين ان الفروع باب المناقشة فيها ايه؟ مفتوح. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: ايه القاعدة الشرعية؟ وركزوا في القاعدة الشرعية دي، لان انا حبيتها قوي، حبيت القاعدة الشرعية اللي ذكرها الشيخ ابن عثيمين، ليس للاستدلال هنا على هذه المسألة، ولكن للاستدلال بها على حاجة ثانية. بيقول القاعدة الشرعية ان كل واجب في العبادة هو شرط لصحتها. كل واجب جوه العبادة شرط صحة. تاخدين بالكم ولا لا؟ صحصحين عارفين انا ارمي الى ايه؟ يقول القاعدة الشرعية ان كل واجب في العبادة هو شرط لصحتها. قد يقول القائل ويطلع بقى ناصح بقى معايا يقول لي: بس ستر العورة مش جزء من الصلاة ومن ماهية الصلاة. اقول له: اصبر اصبر، لا تتعجل، لا تكن عجولة. يقول: فاذا تركه الانسان عامدا، ده الواجب، بطلت هذه العبادة. ولهذا لو ترك الانسان التشهد الاوسط والاخير متعمدا بطلت صلاته. يبقى الشيخ ابن عثيمين جعل التشهد الاوسط والتشهد الاخير وهما من اجزاء وما هي الصلاة، جعلها ايه؟ شرط صحة. من تركها ايه؟ كفر. لا مش كفر، انتوا شطحتوا لبعيد، بطلت الصلاة. انتوا عرفتوا الى ما ارمي؟ عارفين ولا مش عارفين؟ انا مش عارف. واحد بيطقطق ويقول لك لا مش عارف. ماشي، الكلام ده بنسند بيه قضيه الشرطيه في الايمان. ارجعوا للرد على البيلي. المهم، قال ابن عبد البر، ده بقى دليل قوي، خلي بالك، يرد بيه على الشوكاني، بس الشوكاني ما بيسلمش بسهوله في قضايا الاجماعات. قال ابن عبد البر: اجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستطار به وصلى عريانا. يبقى هنا في عندي اجماع على ايه؟ على ان ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. والكلام ده يترد بيه على الشوكان مش كده ولا لا؟ يترد بيه انه اجماع. قال ابن عبد البر: اجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستطار به وصلى عريانا. وكذلك نقل الاجماع شيخ الاسلام ابن تيمية في المجلد 22 صفحة 116 وما بعدها. نقل الاجماع على ان من ترك ثوبه وهو قادر على ان يستر عورته وصلى عريانا على فساد صلاته. واخدين بالكم ولا لا؟ الاجماع ده يعني هيجعل قول الفقهاء له ايه؟ له قوة. ما علينا. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: فلا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة وبحضرة الناس. لا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة وبحضرة الناس وفي الخلوة على الصحيح. يعني سواء كنت خاليا فإن الله أحق أن إيه؟ أن يستحي منه ويتزين له، لأن الآية تقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكلمة مسجد مش المقصود جامع، إنما المسجد الإيه؟ الصلاة، يعني موضع الصلاة. حينما تأتون للصلاة مش كده؟ حينما تأتون للصلاة فالواجب عليكم والمفروض عليكم أن تتزينوا لله سبحانه وتعالى. قال: فلا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة وبحضرة الناس وفي الخلوة على الصلاة، يعني في حضور الناس، في حضرة الناس يعني في حضورهم، أما تصلي أمام الناس، وفي الخلوة يعني لو كنت تصلي خاليا رجلا كان أو امرأة على الصحيح. لحديث معاوية ابن حيدة القشيري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك، يعني ما تخليش حد يشوف عورتك أبدا إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. الزوجة أو ما ملكت اليمين، وملك اليمين طبعا مش أي ملك يمين، ملك اليمين اللي هي إيه؟ يجوز التسري بها. فلو كانت ملك اليمين هذه لا يجوز التسري بها وإنما هي متزوجة، مش ينفع أن تكون الأمة متزوجة ولا لأ؟ هل يجوز لمالكها سيدها أن يتعامل مع معاملة الرجل لزوجه؟ لا طبعا. وساعة إذن يحفظ عورته منها، مش كده ولا لا؟ احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت إيه؟ يمينك. لأن ملك اليمين هذه يجوز التسري بها والتعامل معها كالتعامل مع الزوجة، مش كده ولا لا؟ نعم. قال: قلت طبعا الكلام ده مش موجود الآن، مفيش في هذا الزمان، مفيش في هذا الزمان ملك يمين، لأن احنا عرفنا إن في ناس بيتباعوا، في ناس بيتباعوا على انهم ملك يمين وبيتعاملوا معاهم. وهذا الكلام للأسف وصل عندنا الى مصر في بلادنا، يعني حدث في الخليج وبدأوا يشتروا ويبيعوا في بعض البنات الفلبينيات وما شاكل ذلك على انهم ملك يمين ومن الهند وما شاكل ذلك. ثم جاء في بلادنا هنا وجاءني بعض التجار في المسكي وغيرهم وقالوا ان في بعض الناس بتعرض شراء وبيع واشياء من هذا القبيل، وقلنا هذا لا يجوز، هذا زنا والعياذ، هذا زنا والعياذ بالله. قولا واحدا باجماع المسلمين، باجماع المسلمين، يعني مش مسألة خلافية، ومن افتى بخلاف ذلك فقد خالف سبيل المؤمنين، نسأل الله السلامة. احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك، هذا ليس موجودا الان ملك اليمين. قال: قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: فإن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت فإذا كان أحدنا خاليا، قال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. رواه أبو داود وغيره. وهذا الحديث أصله في البخاري معلقا مجزوما به، علقه الإمام البخاري وجزم به. يبقى معنى ذلك أنك مأمور بأن تحفظ العورة. يبقى معنى ذلك إذا صليت أمام الناس أو كنت في خلوتك لا يجوز لك أن إيه؟ لا يجوز أن تظهر عورتك. أما في الصلاة فالأمر يختلف، تزداد في الاحتشام وتزداد في التزين لأنك تصلي أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. قال وقد سمى الله كشف العورة فاحشة. كشف العورة سماه فاحشة في قوله عن الكفار وإذا فعلوا فاحشة. يبقى الفاحشة مش الزنا بس، ده إظهار المرأة لعورتها فاحشة. يبقى المرأة التي تظهر عورتها، وليست العورة هنا بالنسبة للمرأة هي الفرج، لا، وإنما العورة عموما كل ما جعله الله عورة وكل ما حرم الله رؤيته على الرجال الأجانب. قال وإذا فعلوا فاحشة، هذا الذي قال الله عنه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وحكى ابن عباس أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة وتضع شيئا على إيه؟ فرجها. يقول وإذا فعلوا فاحشة، هي دي الفاحشة، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. قد يقول قائل الفاحشة هنا المقصود الزنا، أقول لا، زنا إيه؟ وانتوا فاكرين العرب الأحرار كانوا بيزنوا؟ ده الزنا كانوا يمتنعون عنه، النساء الأحرار كنا لا يزنين. ولذلك اسمعوا حينما تقول، يعني احنا لو جاز لنا أن نفاضل بين الجاهليات، وطبعا الجاهليات كلها ظلمات بعضها فوق بعض، لكن لو جاز لنا أن نفاضل بين الجاهليات لفضلنا الجاهلية العربية على جميع الجاهليات. الجاهلية العربية كانت جاهلية يقول فيها عن طرف بن شداد العبسي وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. أنت الآن في البلاد الإسلامية الشباب لما بيجي أول حاجة، لما بيجي يعمل يعني صحبة ولا حاجة، أول واحدة بيعمل معها علاقات بنت الجيران، وده يقول لك يعني انت ما كانش في بينك وبين بنت الجيران زمان حاجة، اول حاجة بنت الجيران، لا بنت الجيران دي والعياذ بالله بالنسبة لك اختك، مش اختك يعني تروح تصاحبها وتوديها المدرسة وتجيبها المدرسة وتقول ما هي اختي، لا، يعني انت المفروض عليك ان تتقي الله، لانه قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ان الزنا حرام طبعا، لكن الزنا بحليلة الجار والعياذ بالله اشد انواع الزنا بعد زنا المحارم، ان تزاني بحليلة جارك. الجار حق في الاسلام، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. الجار حتى ولو كان ذميا ذم من غير الملة له حق عندك، واخدين بالكم؟ ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص حينما ذبح شاة وقال لأهل بيتي هل أعطيتم جارنا اليهودي، ثم قال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني طبق حديث ما زال جبريل يوصيني بالجار على الجار مين؟ اليهودي. واخدين بالكم ولا لا؟ فالجار له حرمة. فيقول عنترة بن شداد العبسي يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يبقى دي جاهلية كثامة كارم أخلاق، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لما الرسول عليه الصلاة والسلام في سورة الممتحنة إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخره، فلما الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية وكان في النسوة اللائي جئنا لمبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، من ضمنهن من كانت سيدة هند بنت عتبة أم معاوية زوجة أبي سفيان التي أكلت كبد الحمزة رضي الله عنه وعنها. المهم أنها حينما جاء، طبعا الإسلام يجب ما قبله، فحينما يعني لما يأتي بعض المجرمين ويقول هند معاوية بن هند أكلت كبد الحمزة، هذه جريمة من مجرم، مش كده ولا لا؟ يطعن في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمهم أن هذه السيدة الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا مخبية وشها، والرسول صلى الله عليه وسلم مش واخد باله طبعا، ما هو النسوة كلهم جئنا أو كلهن جئنا للمبايعة، والرسول صلى الله عليه وسلم رفض أن يضع يده على يد امرأة منهن يعني صلى الله عليه وسلم، وقال إني لا أصافح النساء في البيعة. المهم أنه صلى الله عليه وسلم قال لهن إيه؟ تبايعنني على ألا تشركن بالله شيئا إلى أن جاء إلى ولا يزنين. فردت عليه هند وقالت أو تزني الحرة؟ الحرة تزني؟ يعني مستغربة، في حرة تزني؟ واخدين بالكم من الكلام؟ في حرة تزني؟ لأن الزنا ده كان عند مين؟ عند الإماء، لأن الأمة عبدة جارية ملاش أهل ولا ليها قبيلة ولا ليها عيلة تخاف عليها، لكن الحرة بتحترم عيلتها، تحترم أسرتها، تحترم قبيلتها، تخاف على عرضها، تخاف على عرض القبيلة. ده في الجاهلية العربية. أهو تزني الحرة، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك حتى في قضية فعل قوم لوط يقولون لولا أن الله تعالى أخبرنا بما حدث من قوم لوط لما تصورنا أن يركب رجل رجلا. قضية أن رجل يتعامل مع رجل والعياذ بالله دي ما كانتش تخطر على بالهم أصلا، لأنهم كانوا ناس على الفطرة. لكن ولذلك الجريمة دي لما حدثت بقى، أول ما حدثت في جزيرة العرب بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، احترى الصحابة كيف تصرفون فيها، حتى أفتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أفتى بتأويل قول الله تبارك وتعالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فقال أرى أن يلقى من فوق جبل شاهق كما ألقي قوم لوط سدوم وعمورة. لما قال والمؤتفكة التي ائتفكت رفعهم إلى السماء ثم ائتفكت يعني اتقلبت، فقذفوا من علي والمؤتفكة أهوى، صعد بهم إلى السماء جبريل ثم قلب البلد وأفكها فوقعت، ثم غشاها ما غشى اللي هي ايه؟ حجارة مش كده ولا لا؟ من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فقال أرى أن يلقى من فوق شاهق ثم يرجم، كما حدث عقوبة. والعقوبة لما كانت الجريمة شاذة كانت العقوبة ايه؟ شاذة، عقوبة عجيبة وعقوبة غريبة، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك ائتفكت لأنهم أفكوا الرجل قلبوه، فائتفكت القرية بمن فيها، واخدين بالكم؟ جزاء ايه؟ وفاقة، الجزاء من جنس العمل. فتصوروا العرب كانت هذه الأمور. طبعا احنا بنسمع عن بعض العرب اللي من الممكن يخرجوا في بعض المسيرات والمظاهرات بتاعت الشواذ في أوروبا، وبعضهم للأسف من الممكن أن يكونوا من الأمراء. خدوا بالكم التربية الأمريكاني التربية الأوروبية يفعلوا هذا الأمور، متصورين في مظاهرات للمطالبة بحقوق الجنس الثالث، والجنس الثالث هو الايه؟ الشواذ بالطبع. هذا كلام ثابت، يعني كلام ثابت. تخيل العرب يقولوا لولا أن الله أخبرنا بخبر قوم لوط لما تصورنا أن رجلا يفعل برجل هذا. والمرأة العربية الحرة تقول أو تزني الحرة. شوف احنا وصلنا لإيه، شوف مجتمعاتنا الإسلامية وصلت لإيه، شوف مجتمعاتنا العربية وصلت لإيه، لمنحدر سحيق من تقليد الغرب المجرم. واخدين بالكم ولا لا؟ من تقليد الغرب المجرم في العادات وفي التقاليد. يقول هنا الشيخ حفظه الله: قد سمى الله كشف العورة فاحشة في قوله عن الكفار، وإذا فعلوا فاحشة سمى إظهار، لا مش زنا بقى، إذا فعلوا فاحشة، لأن المرأة العربية الحرة كانت لا تزني، وإنما التي تزني هي الأمة. ولذلك كانت الإماء يصنعن بيوتا اسمها يقال عنهم إيه؟ أصحاب الرايات. أصحاب الرايات، الرايات جمع راية، يعني تجعل راية، الراية العلامة أو العلم. ومن الممكن يعني اصبحت فيما بعد بتتطور واصبحت في هذا الزمان يعني اللفظ المشابه من العلامه او العلمه او ما شاكل ذلك. يقول: وكانوا يطوفون بالبيت عراه ويزعمون ان ذلك من الدين، فكشف العوره والنظر اليها يجر الى شر خطير، وهو وسيله الى الوقوع في الفاحشه وهدم الاخلاق، كما هو مشاهد في المجتمعات المتحللة التي ضاعت كرامتها وهدمت أخلاقها، فانتشرت فيها الرذيلة وعدمت فيها الفضيلة. فستر العورة إبقاء على الفضيلة والأخلاق، ولهذا يحرص الشيطان على إغراء بني آدم بكشف عوراتهم. وقد حذرنا الله منه في قوله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. طبعا الآية دي احنا كنا فسرناها في سورة الأعراف، عشان لحسن البعض يظن ان الشيطان يعني كان بينزع عنهما لباسهما بيخلع الملابس. لا، يقولون في كتب التفسير بالمقصور ان ادم كانت عورته مخفاة بما يشبه الظفر. عارفين الظفر، ظفر الانسان ده كان غشاء، هذا الغشاء كان مغطي ادم وحواء، مغطي الجسم كله تغطية ربانية، واضح؟ فلما اكل من الشجرة التي نهي عنها ما الذي حدث؟ تقلص الغشاء اللي هو الظفر حتى اصبح في اصابع الانسان فقط، تقلص تقلص فظهرت العورة. واخدين بالكم؟ يبقى الشيطان تسبب، يبقى الشيطان لما قال الله عنه هنا ينزع عنهما لباسهما مش بينزع بايديه وانما ايه؟ تسبب. فنسب اليه النزع لانه تسبب فيه عن طريق الايه؟ الاغواء. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين، حينما قال لهما ايه؟ هل ادلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فاكل منها فبدت لهما، لما اكل من الشجرة انكشف الغشاء وانكشف الغطاء، امر قدري، هذه الشجرة من يأكل منها يحدث ماذا؟ تنكشف العورة، فتقلص وظهرت العورة. ولذلك ما الذي حدث؟ لما رأي عورتهما، رأى آدم عورته ورأت حواء عورتها، طفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، مش في ملابس، لأن الله عز وجل جعل لهما ما يغطي العورة عن طريق شيء رباني في الجسم. فلما تقلص انكشفت العورة وانكشفت السوءة، فماذا حدث؟ بحث، أخذ، ما فيش قماش ولا في ملابس ولا شيء من هذا القبيل، فأخذ يخصفان عليهما من ورق الجنة، ياخذوا من أوراق الجنة ويخبوا العورة. واخدين بالكم ولا لا؟ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القوم الخاسرين، لنكونن من الخاسرين. إذن هذه الآية تبين لنا أن الشيطان هو الذي سعى في إظهار العورات. كيف؟ عن طريق الفتنة التي غوى بها آدم، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، عليهما السلام. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. هل هو اللي أخرجهم ولا اللي أخرجهم ربنا؟ ربنا، ولكن لما أسند الإخراج إلى إبليس؟ لأنه كان السبب. ينزع عنهما لباسهما هو الذي نزع، وإنما نسب إليه عن طريق الإيه؟ التسبب، عشان بس تبقوا عارفين. وهذا يقال عنه انه نوع من انواع المجاز، واخدين بالكم ولا لا؟ والبعض يقول للنفات المجاز ليس بمجاز بل هو اسلوب من اسلوب اللغة، ويبقى الخلاف بينه وبينهم ايه؟ لفظي. فيقول هنا الشيخ حفظه الله: فكشف العورات مكيدة شيطانية. اسمع بقى، استدل بالآية عليه: فكشف العورات مكيدة شيطانية قد وقع فيها كثير من المجتمعات البشرية اليوم، وربما يسمون ذلك رقيا وتفننا، فتكونت نوادي العراة وتفشى السفور في النساء، فعرضت أجسادهن أمام الرجال بلا حياء ولا خجل. الغريب طبعا أن ممكن علشان السياحة، عشان السياحة يقول لك وفيها إيه يعني، حتى أن في بعض المشايخ اللي كان يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية ثم منفعش بعد كده وكانت فضيحته بجلاجل. هذا الرجل قال في مسجد، في مسجد العزيز بالله ويخطب والخطبة مسجلة صوت وصورة، قال كلام خطير جدا. قال احنا بقى عشان طبعا ما نحاربش السياحة والسياحة تبقى اسلامية، مين اللي ممكن نعمل قرى؟ القرى دي تبقى للاجانب، يدخلها تبقى حكر عليهم، يقلعوا فيها، يشربوا خمرة، يزنوا فيها، يعملوا اللي فيه. قلت له سبحان الله، يعني انا عندي عمارة يا جزء ان اجر فيها شقة دعارة، واقول انا ماليش دعوة، انا مش هخشها ولا هبص عليهم، اللي يدخل يعمل اللي هو عايزه، بس انا مأجرها لهم علشان السياحة، من اجل السياحة ومن اجل دخول العملة الصعبة للبلاد. ما اصل وانا على المنبر اقول كلام، لكن لو انا بسعى لان يبقى ليه برنامج انتخابي، انا عايز اكسب السياح واكسب بتاع الخمرة واكسب بتوع القمار واكسب الكل، لكن انا دلوقتي لو بتكلم في ديني لا اتكلم في الدين بس، لكن هل يمسك بقى مجلس او امسك رئيس جمهورية؟ انا عايز ارضي جميع الايه الطوائف، واخدين بالكم ولا لا؟ فطبعا ربنا يسلم، وذاك ربنا ايه ابعده عن البلاد، عن البلاد كلها، ربنا ريحنا. المهم يقول ايها المسلم الشيخ الفوزان، ايها المسلم، انه يجب ستر العورة بما لا يصف بشرتها. طيب شروط الثوب ايه؟ احنا ممكن نقول ان الثوب اللي بيستر العورة لابد ان يكون له شروط. الشرط الاول في الثوب لكي يكون ساترا للعورة، اول شيء ما ينفعش ان واحد يقول لك استر عورتي بنايلون، كيس نايلون كده ويغطي بيه عورته، يمنع الماء ويمنع الهواء لكن لا يمنع الايه العينين البصاصة، مش كده ولا لا؟ العينين هتبقى بتبص وبتشوف، فما ينفعش. فلابد ان هو الانسان يكون صفيقا لا يشف، صح؟ اول شرط. الكلام ده حتى بتجدوه في شروط الايه الحجاب المرأة، لكن احنا بنتكلم عن العورة عموما. برضو لا ينفع ان راجل يلبس ملبس من الملابس يستر عورته ولون الجلد باين، لون جلده باين، ما ينفعش، مش كده؟ لون الجلد ما ينفعش ان يكون باين، يبقى يشترط الا يصف البشرة، تمام؟ فان وصفها لم يجزئ، ان وصف البشرة. وذلك انا مثلت لك بالنايلون، يعني انت لو جبت الاكياس اللي هي البلاستيك دي وغطيت بيها ايدك باينه من تحتيها، انت ما غطيتهاش ولا حاجه، انت ممكن تكون غطيتها من التراب، من الهواء، من الماء، من كذا، مش هينفذ منها الماء، ويمكن احسن من القماش، ما ينفذش منها القماش ينفذ منه الماء. لكن بالنسبه لاظهار العوره، يظهرها ولا ما يظهرهاش؟ نعم. ولذلك قلنا اول شيء الا يصف البشره. اثنين، ان يكون طاهرا، فان كان نجسا لا يصح ان يصلي فيه، لقول الله تعالى وثيابك فطهر. وكذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان يصلي مره اماما فخلع نعليه في اثناء الصلاه، فخلع المصلون بعد ان اكمل الصلاه، قال لهم لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا رايناك خلعت فخلعنا. كان بيصلي في النعال والصحابه بيصلوا في النعال خلفه. قال انني قد جاءني جبريل فاخبرني ان في نعلي خبثا، ان في نعلي خبثا فخلعتهما، فاذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر اسفلهما، فان وجد فيهما خبثا ها فليدلكهما بالتراب او فطهورهما الايه التراب، فليمسحهما بالتراب، يمسح برجليه، فهذا ايه تطهير لهما، ثم ليصلي فيهما. واضح؟ فهنا معنى ان جبريل ياتيه يبقى لا يجوز انه يصلي وهو متلبس بالايه بالنجاسه، سواء في الملابس او في النعل الذي يلبسه صلى الله عليه وسلم. والقران قال وثيابك فطهر، وهذا سياتي، لانه شرط من شروط صحه الصلاه ايضا ان يجتنب الانسان الايه النجاسه، فاجتناب النجاسه سيكون في الملابس، تمام، وفي البدن وفي المحل الذي يصلي فيه، فالمحل لابد ان يكون طاهرا، والملبس لابد ان يكون طاهرا، والبدن لابد ان يكون ايه طاهرا. ثلاثة، ان يكون مباحا، الملبس الذي يستر العورة ان يكون مباحا، اي ليس بمحرم. والمحرم ثلاثة اقسام. المحرم كم قسم يا اخوانا؟ المحرم كم قسم؟ ثلاث اقسام. اول قسم انه يكون محرم لعينه، محرم لذاته لعينه هو، كما حرم الله الحرير على الرجال، واخدين بالكم؟ ليس لوصف وانما لعين، محرم لانه ايه محرم على الرجال كالحرير، هذا محرم لايه لذاته لعينه. وهناك النوع الثاني المحرم لوصفه، محرم لوصفه لانه في وصف محرم كالاسبال، يعني انسان بيصلي هيستر عورته، يستر عورته ببنطلون طويل على الارض بيجرجر، ينفع؟ يبقى هنا لا يجوز، لانه ايه لوصف فيه يقصه او يقصره، لكن ليس لعينه. القماش حلال مفيش اشكال فيه، ليس حريرا، وانما ايه لوصف فيه. او مثلا على سبيل المثال، قد مش الاسبال بس، ان يلبس لباس شهرة، ان يلبس لباس امرأة، يعني ينفع واحد داخل عليك كده بجيبه واخد بالك واقول لك انا ستر عورتي من السره للركبه. ما ينفعش راجل يلبس جيبه ولا ايه؟ تعرفين الجيبه الاول ولا الست ينفع انها تلبس جيبه برضو الا اذا كانت حاجه على الايه ساتره او قاعده امام زوجها مثلا ولا حاجه، عشان برضو نبقى مبينين لحسن لك. ما هو ده لباس امراه، بس امراه ايه؟ ما امراه مش من نسائنا، مش كده؟ المراه التي تلبس جيبه لغايه الركبه او فوق الركبه او تحت الركبه، كل ده ليس من نساء المسلمين. يعني الواجب عليها ان ايه؟ تلبس ايه؟ ملابس يرضى الله عز وجل عنها. يبقى المحرم لعينه، ضربنا له مثل بالحرير، محرم لايه؟ لوصفه، ان يتشبه بامرأة، محرم لوصفه مثل المسبل. طيب محرم لكسبه، ان يكون سرق البنطلون ولا سرق الجلابية ولا سرق القميص، ايه؟ مسروق مغتصب، مسروق مغتصب لا يجوز. المفروض تلبس ملابسك من ايه؟ من حلال، كيف تقف امام الله عز وجل تستر عورتك وتشهد له بالعبودية، تتعبد لله وانت ها مأمور ان تتقي الله، كيف تتقي وانت تلبس ملابس حرام؟ مش كده؟ وذاك عندك الدعاء، الرجل الذي يطيل السفر اشعث اغبر ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. يبقى تقف في الصلاة ذا وانت البعيد بتفعلها. الشرط الرابع ألا يضره، ما يكونش الملبس مضر. مضر بقى دي قد يكون القماش نفسه فيه شيء من بعض الأقمشة، ممكن في هذا الزمان تكون عليها إشعاعات وما شاكل ذلك مضرة، لا يجوز الإنسان يلبس شيئا يضره. طيب يقول الشيخ: أيها المسلم، إنه يجب ستر العورة بما لا يصف بشرتها. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قال: فمواراة العورة باللباس الساتر أمر مطلوب وواجب، وحد عورة الرجل الذكر من السرة إلى الركبة، لحديث علي رضي الله عنه: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. انظر، لا تبرز فخذك، يعني فخذك وضبطها كده، العين مكسورة، فخذك مش فخ مش فخ، لا فخذك، ولا لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذ حي او ميت. رواه ابو داود وابن ماجه. نعم نعم، احنا بنتكلم عن رواية الحديث، رواية الحديث. نعم. وفي الحديث الآخر: غط فخذك فإن الفخذ عورة. رواه مالك وأحمد والترمذي وحسنه. قال: طبعا عندنا أحاديث أخرى تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أبرز فخذه، فخذ النبي عليه الصلاة والسلام ظهر في بعض المواقف. ماذا نفعل تجاه هذه الأحاديث؟ والحديث المشهور المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أبو بكر وعمر، فكان فخذه عاريا، فدخل عثمان فماذا حدث؟ غطى. فلما سئل في ذلك قال: ألا أستحي مما تستحي منه الملائكة صلى الله عليه وسلم ورضي عن صحابتي أجمعين. يعني عثمان بن عفان تستحي منه الملائكة، وكفى بهذه منقبة لعثمان الحيي رضي الله عنه. المهم، هذا الحديث وغيره يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر فخذه، فهل الرسول عليه الصلاة والسلام يظهر عورة؟ ثم قال هنا: وفي أحاديث الفخذ عورة. ولذلك الإمام البخاري في صحيحه يقول إن هذا الحديث حديث أنس الذي فيه إظهار الفخذ أسند، أما الأحاديث الأخرى فهي أحوط. فأنت حينما تعارض عندك الأمر بين حاضر ومبيح ماذا تفعل؟ تقدم الإيه؟ الحاضر للاحتياط، لان المبيح عندك اباحة، يبقى لن تؤاخذ وليس بواجب. لكن اذا تعارض الحاضر، حاضر بيحرم الفخذ عورة، نأخذ بالفخذ عورة ولا نأخذ بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وذاك الشوكاني عنده قاعدة وان كان ينازع فيها، اللي هي قاعدة اذا خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم فعله نقدم الامر على الفعل، لان ادلة التأسي بالقول اقوى من ادلة التأسي بالفعل. اقوى ليه؟ لان ادلة القول لا تقبل التخصيص، فليحذر الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. لكن ادله الادله الفعليه تحتمل الايه؟ الخصوصيه، ان ممكن يكون خصوصيه للنبي عليه الصلاه والسلام، وارد ولا لا؟ وكذلك يقولون حكايه الحال لا عموم لها، يعني هذه وقعت عين لا عموم لها، فلا تستطيع ان تعمم، بعكس الايه؟ القول. لان العموم والخصوص عند الاصوليين، عند المحققين من الاصوليين، العموم والخصوص من عوارض الالفاظ وليس من عوارض المعنى الا بالتبع. ولذلك وقائع الاعيان تعد ايه؟ ها، وقائع الاعيان فعل، والفعل لا عموم له، لكن العموم لمين؟ للاقوال. واخدين بالكم ولا لا؟ والشيخ الالباني ليه بحث طيب في هذا الشأن في كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة، بحث طيب جدا، ناقش المسألة رحمة الله عليه أصوليا، والمجلة يتسع لقراءة كلامي حتى لا نطيل، فارجعوا إليه في تمام المنة في التعليق على فقه السنة. قال كلاما طيبا جدا، يعني أقرأه عليكم برضو علشان إيه، يعني لا أريد أن أخلي المجلس من خير. يعني قال رحمة الله عليه: ومن الواضح لدى كل ناظر في الأدلة التي ساقها المؤلف. وخذوا بالكم الشيخ الألباني تعليقه على فقه السنة قديم جدا، خذوا بالكم مش تقولوا الكلام ده الشيخ الألباني قاله عنده 90 سنة ولا حاجة، لا، ده قاله هو كان شابا صغيرا. ليه؟ لأن فقه الشيخ الألباني انتقد فقه السنة لسيد سابق قبل أن يكون كتابا، كان لسه مقالات في مجلة الإخوان المسلمين أيام ما كان اللي بيصدرها مين؟ حسن البنا. خدوا بالكم الكلام ده إمتى؟ قبل ثورة 52. كان سيد سابق لسه عضو في جماعة الإخوان، وبدأ يخرج كتاب فقه السنة كمقالات في مجلة الإخوان المسلمين. الكلام ده إمتى؟ في الأربعينات. واضح؟ الشيخ الألباني بدأ يعمل انتقادات عليه، وكل ما يكتب مقالة يعمل مقالة في التعليق عليه ويرسلها لحسن البنا عشان ينشرها في المجلة، حسن البنا ياخدها يحطها في الدرج، ما اتنشرتش. وذلك الشيخ الألباني راح نشرها في ايه؟ ده في كتاب ده متأخرا، انا حصلت عليها مكتوبة على القلم، كتابة من 30 سنة. تمام المنة في التعليق على فكرة السنة اتى الي به احد الاخوة من الاردن من 30 سنة مكتوبا على القلم كتابة، ثم ضاعت مني هذه النسخة، والحمد لله ربنا عوضنا حينما طبع الكتاب. واخدين بالكم عليه بقى ايه؟ تعليقات الشيخ الحديثه. فالشيخ بيقول الكلام ده وكان شاب لسه، واسمعوا الفقه، عشان البعض كان بيقول عن الشيخ الالباني زمان انه ايه؟ محدث وليس بفقيه. بص كلام الشيخ. قال: من الواضح لدى كل ناظر في الادله التي ساقها المؤلف، يقصد سيد سابق، ان ادله القائلين بان الفخذ ليس بعوره فعليه من جهه، الادله فعليه يعني من افعال النبي صلى الله عليه وسلم، ومبيحة من جهة أخرى، وأدلة القائلين بأنه عورة قولية من جهة، وحاضرة مانعة يعني من جهة أخرى. ومن القواعد الأصولية التي تساعد على الترجيح بين الأدلة والاختيار قاعدتان: الأولى الحاضر مقدم على المبيح، والأخرى القول مقدم على الفعل لاحتمال الخصوصية وغيرها، مع أن الفعل في بعض الأدلة المشار إليها لا يظهر فيها أنه كان مقصودا متعمدا. يعني بعض الأدلة المشار إليها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يظهر فيها أنه كان مقصودا متعمدا، كحديث أنس وأثر أبي بكر رضي الله عنهما. أضف إلى ذلك أنها وقائع أعيان لا عموم لها، بخلاف الأدلة القولية فهي شريعة عامة وعليها جرى عمل المسلمين سلفا وخلفا، بحيث لا نعلم ان احدا منهم كان يمشي او يجلس كاشفا عن فخذيه كما يفعل بعض الكفار اليوم، ومن يقلدهم من المسلمين الذين يلبسون البنطلون الذي يسمونه بالشورت وهو التبان في اللغة. ولهذا فلا ينبغي التردد في كون الفخذ عورة ترجيحا للأدلة القولية، فلا جرم ان ذهب اليه اكثر العلماء وجزم به الشوكاني في نيل الاوطار والسيل الجرار. نعم، يمكن القول بأن عورة الفخذين أخف من عورة السوأتين، وهو الذي مال إليه ابن القيم في تهذيب السنن كما كنت نقلته عنه في الإرواء. ده بقى كلام جديد للشيخ. وحينئذ فمس التخذ الذي وقع في حديث ابي ذر والظاهر انه من فوق الثوب ليس كمس السوءتين، لان ابن حزم كان بيقول ايه، ابو ذر الغفاري بيقول انه مس يعني ضرب على فخذه، ضرب على فخذ الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم. طب هو يجوز ان حد يضرب على مكان عورة حتى لو متغطي؟ يعني اي مكان عورة ينفع حد يضرب حد عليه لو كان متغطي؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا استدل بهذا، فالشيخ رد قال له لا، ما هو في عورة مغلظة وعورة مخففة. هذا الكلام خدوا بالكم، الامر الخطير ان الشيخ الالباني دقيق جدا في عباراته وصياغته اللغوية عالية جدا، يعني هذا الكلام قاله وهو شاب صغير، وانظروا اليه وهو يستدل بالادلة والقواعد الاصولية. الرجل ليس محدثا فقط، وانما هو كان منذ ان كان صغيرا كان مشروع فقيه وعالم ومحدث. وانظر الى الاستدلالات، قضية وقائع اعيان لا عموم لها، قضية انه يستخدم قاعدتين حتى انه جمع بينهما في جملة واحدة الصياغة نفسها. واعودوا الى ما ذكره تجدوا علما، لان زي ما بيقولوا عندنا في المثل البصري اديك الفصيح في البيضة يصيح، تجده ان هو صغير. يعني هذا الكلام الشيخ لما يكتبه وكان مثلا في العشرينيات ولا شيء من هذا القبيل، يعني يدل على انه كان ايه، مشروع عالم كبير رحمة الله عليه. يقول الشيخ حفظه الله، ومع هذا الشيخ الفوزان، ومع هذا كله نرى مع الاسف الشديد كثيرا من الرجال عندما يزاولون الالعاب الرياضية يعني يكشفون افخاذهم ولا يغطون الا العورة المغلظة، وهذه مخالفة صريحة لهذه النصوص، فالواجب عليهم التنبه لذلك والتقييد والتقيد باحكام دينهم وعدم الالتفات لما يخالف. وطبعا تسمع الاعلاميين يقعدوا بقى يسخروا يقول لك اصل اللعيب الفلاني بيلبس الشورت الشرعي والكلام ده كله، لان هؤلاء يعني اخف شيء هنقول ان هم جهل بدينهم، اخف شيء عن هؤلاء الاعلاميين اخف شيء ان هم جهل بالدين، لكن للاسف جهل بالدين ومع قلة ادب، يعني جهل مع غرور مع تبجح مع قحة وسوء ادب، واخدين بالكم ولا لا؟ وهذا كان عنوان لمقالة للشيخ احمد شاكر. المهم قلت والمرأة يقول الشيخ كلها عورة، لان الشيخ طبعا يميل كعلماء نجد الى ان الوجه والكفين ايه عورة، والمرأة كلها عورة لقوله عليه الصلاة والسلام والمرأة عورة، صححه الترمذي. ولحديث ام سلمة، لحديث ام سلمة أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وذلك استدل ابن تيمية بأن إيه؟ باطن القدمين في الصلاة ليس بعورة. شوف الاستدلال يا أخوانا. ولأبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض يعني بلغت الحيض بلغت السن إلا بخمار. قال الترمذي والعمل عليه عند اهل العلم ان المرأة اذا ادركت، يعني ايه ادركت؟ يعني بلغت، فصلت وشيء من عورتها مكشوف لا تجوز صلاتها. اهو دليل اخر، اجماع اخر ينقله الترمذي رحمة الله عليه. قال هذه الاحاديث مع قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمر الخمار الموضوع على الرأس، الجيوب جمع جيب والجيب فتحة الايه الصدر، اسلك يدك فيه جيبك، ادخل يدك فيه جيبك، الجيب اللي هو ايه مش الجيب اللي انت بتحط فيه الفلوس، جيب الساعة ولا جيب مش عارف السيالة، لا الجيب اللي هو فتحة الايه الصدر علشان تغطي، لان المرأة العربية القديمة كانت بتحط الطرحة على راسها وتبقى كشفة محل الايه العقد عشان العقد يبقى ظاهر، فالاسلام امرها بان ايه تلوي الخمار فتغطي فتحة الايه العنق اللي هي الجيب. فقال ولذلك قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. الجاهلية الاولى كانت مختلفة عن الجاهلية الاخيرة. الجاهلية الاولى كانت جاهلية ايه ها ظهور فتحة الصدر، اما الان فجاهلية الغرب كما ترون في الشرق والغرب وعنهم نقلنا اصبحت قضية ايه. طبعا احنا بنتكلم عن الجاهلية لا نقصد بذلك ان الجاهلية تبقى عامة، مفيش جاهلية عامة بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. ومن قال ان الجاهلية بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام عامة، فهذا المفروض يستتاب. اللي يقول جاهلية عامة عامة الارض كلها كما كانت الجاهلية الاولى، هذا المفروض عليه كما قال العلماء يستتاب. ليه؟ لانه في مضاد لقول الله تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فما فيش جاهلية عامة تعم الارض تاني بعد بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. توجد اخلاق جاهلية زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الغفاري انك امرؤ فيك ايه جاهلية. ممكن بعض الناس يفعل افعال الجاهلية، المرأة التي تندب الخدود وتقول كذا في وكذا عن الميت او عن زوجها او عن ابيها وتحط الطين على راسها، هذا من الايه من الجاهلية. الفخر بالانساب من الجاهلية، الطعن في الانساب من الجاهلية، مش كده ولا لا؟ وهكذا. لكن الجاهلية عامة هذا من قاله يجب ان يستتاب. يقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقوله تعالى واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. طبعا وراء حجاب دي لما تكون في البيت ولا في الشارع؟ الحجاب هنا في البيت، لان السيده عائشه وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي قاعده في بيتها هتبقى لابسه يعني ما يناسبها في البيت محدش شايفها. فاذا جاء احد لسؤالها ان يستفتي السيده عائشه او غيرها، هل هيكلفها انها تبرز اليه وتلبس ملابسها كامله؟ لا، قاعده في بيتها زي ما عايز. تساله يسالها منين؟ من وراء حجاب عشان لا يرى، عشان ما يراهاش، وهي كده قاعده في بيتها بايه؟ بحريتها. واخدين بالكم ولا لا؟ واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. فالذي يستدل بهذه الايه على حكم النقاب او غيره استدل بغير ايه؟ دليل في موضع النزاع. الادله اخرى لكن مش ده. وقول احنا عايزين نحرر المسائل علشان ما تبقاش الايات اي واحد بيستدل باي حاجه. قال وقول عائشه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات. هل المحرمة يجوز لها ان تتنقب؟ لا. ان تلبس القفازين؟ لا. طيب لو مر بهم الرجال تعمل ايه؟ فاذا مر بنا الرجال سدلت احدانا خمارها على وجهها من فوق يزدل، يبقى زي ستارة. لكن النقاب الذي يكون على الوجه يجسم الوجه كالنقاب كالايه كالقفازين، لكنها لو اخفت يديها بطرحتها هذا لا شيء فيه. لكن لو لبست قفاز على قد الايد هذا لا يجوز، هذا ضد الاحرام. واخدين بالكم؟ قال فاذا مر بنا الرجال، قالت سيدة عائشة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فاذا مر بنا الرجال سدلت احدانا خمارها على وجهها فاذا جاوزنا يعني بعدوا عننا كشفنا. هذه قال الشيخ هذه النصوص وما جاء بمعناها من الكتاب والسنة وهي كثيرة شهيرة تدل على ان المرأة كلها عورة امام الرجال الاجانب، لا يجوز ان يظهر من بدنها شيء بحضرتهم في الصلاة وغيرها. اما اذا صلت في مكان خال من الرجال الاجانب فانها تكشف وجهها في الصلاة، فهو ليس بعورة في الصلاة لكنه عورة عند الرجال غير المحارم فلا يجوز نظرهم اليه. وانه لمن المؤسف المحزن ما وصل اليه كثير من نساء العصر المسلمات من تهتك وتساهل في الستر وتسابق الى ابراز مفاتنهن واتخاذ اللباس الذي لا يستر تقليدا لنساء الكفرة والمرتدين، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ان الله تعالى قد امر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو اخذ الزينة، ده الكلام اللي اتكلمنا فيه في اول الدرس. فقال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة فقط، مما يدل على أن المسلم ينبغي له أن يلبس أحسن ثيابه وأجملها في الصلاة للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، فيكون المصلي في هذا الموقف على أكمل هيئة ظاهرا وباطنا. أما الظاهر أن يتزين، أما في الباطن ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.